السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة مع المحاضرة الخامسة وقول المصنف رحمة الله عليه: فإن القليل ما زال النصح للمعلم، وسيأتي بعد ذلك في النصح ما زال النصح للمتعلم، ثم يأتي بعد ذلك النصح للمعلم. قال: فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. دي مسألة مهمة تنبئ الطالب أن العبرة ليست بكثرة المسائل، إنما بمسألة، مسألتين، ثلاثة، تفهمها، تكررها، تتقنها، تفرع عليها حتى ترسخ. هذا أبرك من مسائل عدة جمعتها وما فهمتها. العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بما رسخ في فهمك وذهنك. ودوما كان هدي السلف في هذا الباب أنهم يرفقون بالطالب فلا يكثرون عليه بالمسائل التي لا يفهمها، بل مراعاة الأحوال والأوقات والأزمنة. يعني في لا يأتي في زمن قليل يعطيه مسائل كثيرة ويقول انتهينا من الكتاب، هذا انتهاء صوري. بل كان شأن المعلم في ذلك اقتضاء بالنبي صلى الله عليه وسلم تكرير المسائل، كما قال الصحابي الجليل كان صلى الله عليه وسلم، وقالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم ليس كمثلكم، لا يسرد الكلام سردا، بل يكرره على مهل. الخطأ الذي يقع في كثير من المعلمين أنه حينما يتحدث يظن أن السامع في طبقاته، مثلا في فهمه، مثلا مما يشق على الطلاب. بل المعلم عليه حينما يلقي المسائل لابد أن يراعي مسألة تسمى الفروق الفردية، فزيد ليس كعمر، والفهوم أرزاق، هم درجات عند الله، رب طالب بليد. كلمة بليد ليست ذما، هذا وصف، في فرق. لما أقول طالب بليد ليس ذما، هذا وصف، بمعنى وصفه أنه فهمه كذا، يعني قدر على ذلك. لذلك حتى يقال، حتى في مسألة طلاب المدارس، قال فلان هذا يعني نبيه جدا ولكنه لا يذاكر، ولو ذاكر لافترق الأمر تماما. فالفهم هذا بيختلف من شخص لآخر، كما يختلفون في الطول، في لون البشرة، فيختلفون في الفهوم، فليست الفهوم واحدة. ليست الفهوم على درجة واحدة. لذلك مما يحسن أن يفعله المعلم أي يكثر لهم من القواعد، فالقواعد تجمع القواعد تجمع المسائل في وقت قليل، القواعد تلملم شوارد العلوم. يسهل حفظها، لذا ترى الأئمة قد اهتموا بنظم القواعد، منظومة في الفقه، منظومة في الأصول، وكان كثير منهم إذا أتى إلى متن لأحد السابقين وضع المتن في منظومة، وكان ترى مثلا الألفية العراقي منظومة كذا، منظومة الحائية البائي، هذه المنظومات يسهل على الطلاب أن يحفظوها ويسردوها، فتجمع لهم شتات المسائل. قال المصنف: وكذلك يلقي إليه من التوضيح، أي المعلم يلقي إلى طلابه التوضيح والتقرير بقدر ما يتسع فهمه لإدراكه، بمعنى أن المعلم يراعي العقول، فلا يحسن أن يبدأ بفروع قبل أن يوصل، فلا يحسن أن يبدأ بفروع قبل أن يوصل، إنما الفروع هذه مرحلة متأخرة تبنى على أصول قد وضعت. فإن قيل الطالب يتعجل، فما علاجه؟ هذه من آفات الطلاب. يأتيه مثلا المعلم بشرح رسالة صغيرة، فيقول الطالب بلسان الحال: المعلم سيشرع في رسالة كذا، وهذه رسالة يسيرة، وهذا من جهل الطالب. لذلك كان من السلف من رأى في طلابه هكذا، أنهم وكأنهم يستقلون برسالة كذا، كان يلقي عليهم مسائل فيها صعوبة ليعرف الطالب قدره. أنت تستقل، خذ هذه المسألة، فيقف عند حده، ولا لأن آفة التعجل. لذلك من فقه العلماء الكبار تراه يأتي إلى رسالة أنت تستقل بها ويشرحها لمرة مرتين ولثلاث، ويعيد ويكرر، سيما في مسائل التوحيد. وكان من المشايخ القدامى من ينصح إذا رأى من طلبته من فضل فضل كان إذا رأى من طلبته العجب، يعني يمكث عنده الطالب لسنتين أو ثلاثة، فيرى الطالب وكأنه بلغ ما بلغ، فالمعلم يريد أن يكسر هذا الداء، فيلقي عليه بالألغاز. ألغاز مسائل فقهية تحتاج إلى مفاتيح ليعلم. طبعا الطالب، ليس المعلم يريد أن يبين مثلا أن يبين عضلاته على لا والله، إنما يبين للطالب ألا تستقل بمسألة، وأنك مهما بلغت من علم، فالأصل وما أوتيتم من علم إلا قليلا، وبداية الجهل عند من يرى نفسه قد تعلم. بداية الجهل أن ترى نفسك قد تعلمت وتشبعت بالعلم، وهذا من الخطأ البين. وكما قال القائل: وكلما ازددت علما زادني هذا علما بجهلي. قول يا ابني: وكلما ازددت علما زادني هذا علما بجهلي. اه والله، كلما تتعلم ده تعلم ان ايه، والعلم بحور زاخرة. بص بيقول لك ايه ان شاء الله صميم: والعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. العلم بحور زاخرة، لن يبلغ من ليس النائم كحالنا، الكادح لن يبلغ الكادح فيه آخرة. قال مصنف: وما زال ناصحا للطلاب ولا يخلط المسائل بعضها ببعض ولا ينتقل إلى نوع حتى يتقنه. قال: فهو لا ينتقل من نوع إلى نوع إلى أنواع المسائل إلى نوع آخر، ولا ينتقل من نوع إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق. يعني مجمل الكلام ألا تتمهد، ألا تتعجل. آفة الطلاب التعجل، بل إذا أردت النفع لابد أن تتدرج التدرج في المنهج. في العقيدة ابدأ بالأصول الثلاثة، الأصول الأربعة، كتاب التوحيد، الواسطية، الطحاوية. في الفقه مثلا لو كنت كان فقها حنبليا، العمدة، عمدة الفقه لابن قدامة، المقنع، ثم الكافي، ثم المغني. أما أن يأتي الطالب عضو أخضر ثم يجلس إلى المغني، هذا خطأ بين. تريد أن تصعد إلى سطح البناية وأنت ما جلست في أولها. أين عمدة الفقه لابن قدامة؟ أين المقنع؟ هل انتهيت من عمدة الفقه؟ هل انتهيت من المقنع؟ هل انتهيت من الكافي حتى ترتقي إلى المغني؟ في الأصول ابدأ بالورقات، ثم الروضة، ثم المستصفى، ثم في المطولات. والله إن الصغير إذا كان يضره الطعام الكبير فالأضر من ذلك على الطالب أن يبدأ بالفروع دون أن يؤصل. ثم قال المصنف مسائل مهمة، وعلى المعلم. بدأ يتكلم عن المعلم: النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه. يعني المعلم لابد أن يكون ناصحا طيب للمتعلم. قال: والصبر على عدم إدراكه. هنا نتكلم عن مسألة تطول، أطنب فيها المصنف، ولكن تحتاج إلى توضيح. ما الإطناب؟ ما معنى أطنب؟ ها؟ أطنب يعني اختصر. هناك كلمات دارجة ممكن تكون على خلاف الإيه؟ وقال مثلا رجل مثلا ألف ورقات في التجويد، يقول: البسيط في علم التجويد. العنوان أصلا غير صحيح، لأن البسط من السعة، فالبسيط في علم التجويد هو بس أخذك إيه؟ عشان القافية، لكن البسط ليس القلة، البسط هو الإيه؟ ومنه المبسوط للاسترخاص. الصبر نوعان: صبر الطالب على المعلم، وصبر المعلم على الطالب. نبدأ بصبر الطالب. صبر الطالب على أنواع، نأخذ منها نوعين: صبر الطالب على وعورة العلم، وصبر الطالب على وعورة المعلم. صبر الطالب على نوعين: أنت كطالب مأمور بالصبر، أنت كطالب مأمور بالصبر، صبر على وعورة العلم وصبر على وعورة المعلم. اكتب يا يوسف. والأصل في ذلك الآية في قوله تعالى: ستجدني إن شاء الله صابرة ولا أعصي لك أمرا. لو أن كل طالب صار مع معلمي على هذا النهج لاستفاد منه كثيرا. ستجدني، هذه الآية أصل، هذه الآية أصل في صبر الطالب على الطلب. هذه الآية أصل في صبر الطالب على الطلب. أبدأ بالأول صبر الطالب على وعورة العلم. صبر الطالب على عورة العلم. العلم يا جماعة شيء نفيس، لو كان سهلا لحصله كل ناس، وإنما اصطفاء اجتباء اختيار، فيه عورة فيه عورة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فيه عورة. انظر قال السبكي، بيقول السبكي العلم صعب، العلم صعب لا ينال بالهوين، يعني مش بالنوم والراحة. قال وليس كل الطباع تقبله، فلان ممكن يطلب سنة خلاص تعب كل مل. قال العلم صعب لا ينال بالهوين وليس كل الطباع تقبله. قال بل من الناس من يشتغل عمره بالعلم ولا يناله شيئا، ومن الناس من يفتح عليه في مدة يسيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالعلم فيه عورة فيه صعوبة، اصطفاء واجتباء، ولو كان سهلا لكثر سالكوه، ولكن الله كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار. انت عارف يعني ايه تكون وريث للنبي؟ فإذا مات أحد أغنياء العالم وله ورثة تكالبوا عليه، فكيف بأن تكون وريثا للنبي؟ الفرق بين النبي والعالم أن النبي عالم يوحى إليه، فلو كان العلم سهلا لكان بضاعة مزجاة وحصله الكثير، ولكن هو رزق. وحينما تقرأ الآية إن الله يبسط الرزق لمن يشاء، وكل آية فيها رزق، على رأس الرزق العلم وفي ذيله المال. نقول على الطالب أن يصبر على وعورة العلم، ويكثر من التضرع أن يرزق الفهم، والفهم علم وزيادة. فالعلماء كثر والفقهاء قلة، العلماء كثر، فالعلم يحصل لمن حفظ العلم يقال عالم، أما أن تحفظ وتفهم، والله ذكر الأمرين في ذم أهل الكتاب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم، ما الفرق بين الحمل والتحمل؟ حملوا أي أمروا أن يحملوا ذلك فحفظوا، ولكن لم يفقهوا مراد الله ثم لم يحملوها، كمثل الحمار، فلان حافظ بس مش فاهم، وهذا يكون مضرته أكثر من نفع. لذلك الله فرق ففهمنا سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. قد يكون المرء يحفظ متون كثيرة ولكن لا يفقهها، حتى إذا علمها غيره يكون هذا الغير أفقه لهذا الكلام من الحافظ له. نقول أولا العلم فيه عورة، يحتاج إلى صبر وتضرع، صدق اللجوء إلى الله، وهضم حظ النفس. إن رأيت نفسك هذه بداية السقوط، إياك أن ترى نفسك تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، ليس مني شيء ليس بي شيء. كان شيخ الإسلام كما نقل ابن القيم إذا أشكلت عليه المسألة يقرأ مسألة ولا يفهمها، كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، فلم يلبث أن يفتح عليه. قال ابن القيم ناقلا عن شيخه شيخ الإسلام، قال إنه لا تصعب علي المسألة، شيخ الإسلام يقول تصعب علي المسألة، فأستغفر الله 1000 مرة أقل أو أكثر، لئلا طبعا يفهم أحد أن المسألة إيه محددة بعدد، لا ندخل في حيز البدعة، بيقول يعني أستغفر كثيرا 1000 مرة أقل أو أكثر، فيفتحه الله عليه بالاستغفار بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول فضل، نعم. قال ينقل عنه ابن القيم قال إنه لا تصعب علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة أقل وأكثر فيفتحها الله علي. أيضا مما يذلل لك العلم بعد التضرع والدعاء، وهذا باب عظيم، تقوى الله. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الشاهد ها، انا قلتها خلاص. ها الشاهد: فبما نقضهم ميثاقهم، الشاهد من آية. ها الآية نفسها، الشاهد الذي أريده في مسألة التقوى مع العلم، إيه علاقة التقوى مع العلم والمعصية بتضيع العلم؟ ونسوا حظا مما ذكروا، نسوا نفس في ذيل الآية، في ذيل الآية، فنسوا ولا نسوا؟ فنسوا حظا ضرب عليهم النسيان لما عصوا. هذه الآية أصل يفيدك أن أحد أهم أسباب بلاء النسيان المعصية. فنسوا حظا مما، اكتب يا ابني استفيد إن شاء الله، فنسوا حظا مما ذكروا به. أيضا مما يدور في هذا الفلك قوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. أيضا الكلام عن، عشان بس اللي بيشرد في الذهن، كلام عن وعورة، الكلام على صبر المتعلم، وصبر المتعلم على نوعين: صبره على العلم وعورة العلم، وصبره على وعورة المعلم. بدأنا بالكلام عن وعورة العلم، وقلنا الأصل في العلم الصعوبة، ليس الأمر سهلا هينا ستلج فيه لا والله الطريق ليس بالهين. لما؟ لأن العاقبة، وما أدراك ما العاقبة، إن الحجر والشجر والحوت في البحر يستغفر لمعلم الناس الخير. طيب كيف يحصل المرء العلم؟ الدعاء والتضرع واللجوء إلى الله تبارك وتعالى. نسيت أن أقول أن شيخ الإسلام كان إذا صعبت عليه المسألة أتى مسجدا مهجورا، لما تمعن في الذل لله ترفع على طول. صح يا اسلام؟ اراك متعبا هان خلاص. يبقى التضرع، بعد ذلك تقوى الله، في علاقه بين، لما قال شيخ الاسلام، ركز، شيخ الاسلام بيقول ايه؟ هناك علاقه بين التقوى والعلم متلازمان. ما التلازم؟ تتقي الله تزداد علما، وكلما زدت علما ازددت تقوى. انما يخشى الله، بيقول شيخ الاسلام: التقوى والعلم متلازمان، فمتى تعلم المرء زاد التقوى، ومتى اتقى زاد علمه. يبقى تتعلم يزيد، لانك كلما تعلمت ازددت معرفه بالله، هذا اله يعصى فتتقي. طيب واذا اتقيته فالله الشكور يزيدك ايه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قصه مشهوره ولكنها ضعيفه. اي قصه؟ شكوت الى وكيع سوء حفظ. هذه القصه المشهور ان الشافعيه راى عقب امراه، عقب بالتسكين يعني هو واخره القدم. كان الشافعي آية في الحفظ، كان إذا فتح كتابا ويخشى أن يحفظ وجها يضع يده على وجه لئلا يحفظه ويقرأ الثاني، فكان آية في الحفظ. فعرض له أنه الأمر عنده يعني لم يستوي، أنا أقصد يعني في يوم ما رأى حفظه ليس بالمتين، وكان قد رأى عقب امرأة، فأتى وكيعا وقال له كذا وكذا الآن حفظي ليس كذا. قال: عليك بتقوى الله. ثم أنشد يقول الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبر أن نور الله، أن علم الله نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. هذه القصة يطير بها الركبان وهي مبثوثة في ديوان الشافعي. أصالة ديوان الشافعي هذا ديوان ينسب للشافعي، ولو أشعار لكن ما جمعها في كتاب، أتى بعض من جمعها. الشاهد أن هذه القصة، اكتب يا ابني، ضعيفة النسبة إلى الشافعي. سأقول من سنذكر السند الحقيقي لهذه القصة، سنذكر السند الحقيقي لها، لكن قبل أن نذكرها نقول من علامات ضعف نسبة هذا إلى الشافعي. أولا الشافعي حدث عن وكيع، أثبت ذلك البيهقي والرازي في كتاب مناقب الشافعي، بل الشافعي نفسه في الأم يقول حدث لنا وكيع. فوكيع من مشايخ طيب الشافعي، لكن لابد أن يعلم أن الشافعي لما التقى بوكيع كان الشافعي إماما جاوز 30، كان إماما في الحفظ وفي التقوى. ومثل هذا لا يقال في حقي، هذا يقال في حق طالب يشكو إلى معلمه. كان الشافعي لما التقى، طبعا هما حدث عن الوكيع فهذه القصة ليست بصحيحة. مشهورة نعم، وليس كل ما يشهر صحيح يكون صحيحا. الصحيح في ذلك أن هذه القصة لعلي بن خشرم، علي بن خشرم كان من طلاب وكيع، شكى له سوء حفظه. علي ابن خشرم، خشرم، فقال شكوت إلى وكيع سوء حفظ، فأنشد البيتين. يؤيد ذلك ما في السير، سير الأعلام. قال علي ابن خشرم: رأيت وكيعا ولم يكن بيده كتاب، وكان يحفظ ما لا يحفظ، فعجبت من ذلك، فسألته: يا إمام، أراك تأتي بلا كتاب وتحفظ ما لا يحفظ، تكتب سوادا في بياض؟ طبعا ما المراد بسواد في بياض؟ دي إشارة إن هو يأتي كان يكتب بالحبر في الورق الأبيض، تكتب سوادا في بياض ولا كتاب معك؟ فبما ذلك؟ فقال وكيع: يا علي، إن دللتك على دواء تعمل به؟ الطالب قال: ماشي، انتظر ان ايه هيقوله على دواء معين. فقال: ان دللتك على دواء اتعمل به؟ قلت: اي أيوة والله. قال: ترك المعاصي، فوالله ما رايته انفع للحفظ من ترك المعاصي. قال: اي وكيع، ترك المعاصي، فوالله ما رايت انفع للحفظ، انفع الحفظ من ترك المعاصي. طيب، إذا صبر المتعلم على بعورة العلم، يكون بالدعاء، وأن يعلم أنه الطريق ليس سهلا، وحسن التضرع واللجوء إلى الله، وهضم حظ النفس، وعدم رؤية النفس، وعدم العجب، ويرى أن الأصل فيه الجهل، وأنه مهما بلغ فهو طويل بعلم وأقل. طيب، أيضا تقوى الله تبارك وتعالى. نأتي إلى صبر المتعلم على وعورة المعلم، القسم الثاني، وفيه مسألة صبر المتعلم على وعورة المعلم. فعلى المتعلم أن يتلطف مع شيخه، يتودد إليه، يخفض له جناح الذل والأدب. نذكر جملة من الآثار في هذا الباب، فديننا دين آثار. عند البخاري أن ابن عباس مكث سنة كاملة يتهيب أن يسأل عمر عن مسألة، عمر الفاروق. فابن عباس يمكث، يعني عمر له هيبة، له مكانة، أن هو يفرق من ذلك، يفرق أن يسأل عمر. قال ابن عباس: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن مسألة، خشية، يعني قال لهيبتي، أو قال فمنعتني هيبته. قال ابن عباس: فلما حج كنت معه، فأراد عمر قضاء حاجته فتبعته بماء ليتوضأ، ثم سألته عن المسألة. أي مسألة؟ عن المرأتين اللتين نزلت فيهم الآية إن تتوبا إلى الله. فهذا يدل على أن الطالب لابد أن يحفظ هيبة شيخه ويحسن أين ومتى يسأله. قال جويرية، قال عائشة ومن؟ وحفص. نعم. قال ابن حبان، ابن حبان كان ملازما لشيخ ابن خزيمة حضرا وسفرا، كان يكثر عليه كثيرا. ابن حبان من تلاميذ ابن خزيمة، كان يكثر عليه كثيرا، لا يتركه لا ليل ولا نهار، لا حضر ولا سفر. ففي سفر سأله مسألة فقال له ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد. فكتب ابن حبان: وقد قال لي شيخي تنحى عني يا بارد. فسئل: أتكتب هذا؟ قال: لا يلفظ شيخي لفظا إلا كتبته. طيب، الأعمش، والكلام في الأعمش يطول، كم كان شديدا على طلابه. ضاق ذرعا بطلابه فاشترى لهم كلبا، فكان كلما سمع الأعمش قرع نعالهم أطلق عليهم كلبه. تخيل مثلا من طلاب الأعمش الشعبة، شعبة بيجري من كلب، كلب طبعا يسمع، فأئمة كبار، تخيل شعبة الإمام يجري من الكلب. فجاءوا يوما الطلاب يتحسسون فلم يسمعوا صوت الكلب، فلما سألوا الأعمش قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف، يقصد من؟ الكلب. مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الأعمش قال: مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الأعمش كان يعني في نظره ضعف، فكان في مجلسه يبصق لمرضى ولمرضى عن شماله، وكان عن شماله طالب لا يستطيع أن يتكلم، يأخذ البصاق وإيه؟ هل من مزيد؟ ابن جريج لازم عطاء بن رباح 20 سنة، فاستخرج منه علما يحمل على الجبال، يحمل على الجمال. وسر فوز ابن جريج بهذا العلم ذكاء ابن جريج، كان يرقب خلوات عطاء وصفاء ذهنه، كان يرقب خلوات عطاء وصفاء ذهنه. أيضا ما زلنا في الكلام عن صبر المتعلم على وعورة المعلم، الإمام نافع، الإمام نافع ابتلي بأمر جعل الطلاب يفلون منه، كان سيء يعني، كان شديد، كان ضيق الخلق، كان ضيق الخلق سريع الغضب، لذا قل طلابه، فروا جميعهم إلا مالك. مالك كان يحسن التعامل مع شدة نافع. ماذا كان يفعل مالك؟ كان يمكث عند باب بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج نافع، فمشى مالك بجواره وكأنه لا يريده في شيء، يعني قالوا يتماشى معه، حتى إذا اقترب من باب المسجد سأله عن حديث كذا وكذا فأجابه. بخلاف ابن أبي أويس لم يصبر على شدة نافع، فضاع منه علم كثير. تأمل، ابن أويس ترك نافعا فوقع، ولزمه مالك فارتفع، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، الأصل اللي طبعا لابد للمعلم أن يكون موطأ الأكناف، سهل الجانب مع طلابه، لكن قد تبتلى بشيخ فيه شدة، فسنتك ما ذكرناه. هذه طباع، هذه طباع، فمن كل ومل ونظر لحظ نفسه، كيف يقول لي شيخ هكذا؟ ألا يعرف من أنا؟ إن نظرت لحظ نفسك فأنت الذي سوف تخسر. وهذا لا يبرر كما ذكرنا ان يكون كما سنذكر الان في اداب المعلم نفسه، لابد هذا ليس تبرير ان يكون المعلم مثلا شديدا، بل هناك ايضا لين لابد ان يكون من المعلم. لكن ان قدر عليك ان رايت ذا علم جبلا تحتاج الى علم وفيه شده، تحسن وتعلم من اين تؤكل الكتف. ناتي الى مساله، حاضر، ناتي الى مساله اخرى. تفضل تفضل يا بابا. ناتي الى الجانب الاخر. قال فيه المصنف: وعلى عدم ادبه وجفائه صبر المعلم. صبر المعلم يكون على اقسام ثلاثه: صبر المعلم على جهل الطالب، صبر المعلم على سوء خلق، صبر المعلم على جهل الطالب، صبر المعلم على سوء خلق الطالب، صبر المعلم على سوء فهم الطالب. ثلاث حاجات. المعلم قد يبتلى بطالب يعني كثير الجهل، يخالف كثيرا ويقع في مخالفات، أو يكون الطالب سيء الخلق، على علم نعم ولكن خلقه سيء، لا يحسن أن يتعامل مع معلمه. وقد يبتلى المعلم بطالب بليد في الفهم، كما ذكرنا البلادة أو فلان بليد ليس سبب ولكن هذا وصف. طيب، مسألة صبر المعلم على سوء فهم الطالب، لابد للمعلم إذا كان من طلابه من هو ضعيف في الفهم، يعني طالب عنده حرص، وده والله من أمور اللي فعلا بتحزن جدا، يعني ليس تحزن بمعنى الحزن، ولكن ترى المعلم يشفق على هذا الطالب، طالب يريد أن يتعلم ويريد وعنده حرص، ولكن هو كما ذكرنا الفهوم ليست بأيدينا. فلابد للمعلم إن كان عنده من الطلاب من هو ضعيف الفهم لابد أن يصبر عليه، فإن المعلم قد يشرح مسألة ما وهي من السهولة بمكان يفهمها المجلس، مسألة كالماء الزلال، ثم يأتي الطالب فيقول لا أفهم، لما ما أفهم. فمن الخطأ البين ومن وأد الطلاب أن يقول المعلم، أن يقول المعلم للطالب: فلان أنت ليس لك في هذا الباب، فأنصحك أن إيه، هذا وأد بغير ذنب، هذا خطأ بين، هذا كسر للخاطر، هذا وأد للطالب. بل من حسن خلق المعلم أن يقول: والله فلان لعلي لم أن أحسن فيه تناول المسألة سأعيدها عليك، لكن أن يقول له: والله فلان ليس لك في هذا الباب، هذا خطأ جسيم. انظر إلى الإمام، قصة عجيبة نختم بها ثم نكمل غدا صبر المعلم على جهل الطالب وعلى سوء خلقه. مسألة عجيبة. الشافعي كان من طلاب الشافعي الربيع بن سليمان، كان الربيع بن سليمان بطيء الفهم، ضعيف الفهم، وكان الشافعي قد ذكر مسألة ما في مجلس ما، ذكرها 40 مرة، هذا ليس للتكثير، فما فهمها الربيع؟ فقام من المجلس حياء، فلما انفض المجلس دعاه الشافعي في خلوة، يعني أخذه بينه وأعاد عليه المسألة حتى فهمها، ثم قال الشافعي: يا ربيع، لو استطعت أن أطعمك العلم في فمك لأطعمتك إياه. الله مستعان. هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وغدا إن شاء الله نكمل ما يتعلق بصبر المعلم على المتعلم. أي سؤال؟ تفضل تفضل يا جوز. قد يكون عنده مثلا، قد يكون صاحب غنم. طيب دايما المتشابه بنحيله على ايه؟ المحكم. قد يكون صاحب غنم او صاحب زرع فاشتراه لهذا الامر، والله اعلم. جزاكم خيرا. قد يكون الاعمش صاحب غنم مثلا او صاحب زرع، فيجوز في هذه الحاله ان يقتني كلبا، والله اعلم. جزاكم خيرا. غدا ان شاء الله نكمل.